هنا القاهرة. حبيبي الحلوين، كان يا ما كان، كان في ملك من ملوك الزمان. عاش الملك على قد ما عاش. في يوم من ذات الايام حس الملك ان هو خلاص حيسيب الدنيا وحيسيب الناس. في اليوم ده ما استناش الملك كتير، نده لابنه الامير وقال له: يا ابني اتعلم مني، الايام حتفوت وانا حموت، وانت هتبقى الملك. لكن اسمعني يا ابني وانا بقول، انت مش هتبقى ملك على طول، انت هيعملوك ملك ليوم واحد. بعد اليوم ده هياخدوك يرموك في صحراء بعيدة، ولا فيها زرع ولا شجر، ولا فيها شمس ولا قمر، ولا فيها ضلة ولا مية. وشطرتك وانت لسه الملك تزرع كل الصحراء دي، وتنور كل الصحراء دي، وتبني لك قصر كبير رخام وحرير، تجري فيه المية ويزقزق عليه الطير. الملك قال الكلام ده لابنه الامير وقال له: اسيبك بكل الخير. والزمان فات والملك مات، والامير بقى هو الملك. انما عاش الامير مش عارف، والده الملك في يوم من الايام كان قال له كلام، بس الكلام ده ايه معناه؟ يا ما الامير سأل، كلهم ردوا عليه وقالوا له: العلم عند الله. مرة الامير نده الوزير، مرة الامير سأل الوزير، الوزير قال له: العلم عند الله. ما هو بصراحة يعني كلام الملك ما يعقلش، ما هو بصراحة يعني الاب قال للامير هيعملوك ملك ليوم واحد، والامير اهو فات عليه بدل اليوم اتنين، وفات عليه بدل الاسبوع اتنين، وفات عليه بدل الشهر اتنين، وفات عليه بدل السنة اتنين، وهو لسه ملك. ولا حد اخده ولا جاله، ولا حد رماه ولا شاله، ولا حد وداه صحرا بعيدة من غير زرع ولا شجر ولا ظل ولا مية ولا شمس ولا قمر. من كتر الامير ما سأل السؤال ولا حد جاوبه ولا حد قال، الامير خلاص عاش في القصر الكبير، والحقيقة عاش في حاله ما بقاش يفكر ولا يسأل سؤاله. لغاية ما جه يوم من ذات الايام، في اليوم ده دخل المدينة شيخ عجوز مسكين، شكله زي ما يكون فقير، زي اللي يكون شاف من الدنيا كتير. يشتغل فين ويجيب لقمته منين؟ اهل المدينة ناس طيبين، والشيخ العجوز مسكين، تاجر من تجار المدينة راح للشيخ العجوز ومدله ايده بالاحسان. ضحك العجوز وقال للتاجر: يا تاجر زمانك وفر عليك احسانك، انا لو خدت ما خدش الا من ايد الملك. واستغرب التاجر: لكن اهل المدينة ناس طيبين، والشيخ العجوز مسكين، غني من الاغنية راح للشيخ العجوز ومدله ايده بالاكل. ضحك العجوز وقال: يا غني البلاد وفر عليك الاكل، انا لو اكلت ما كلش الا من ايد الملك. واستغرب الرجل الغني، والحقيقة اهل المدينة كلهم استغربوا. شيخ عجوز مسكين، ما فيش حد يعرف هيجيب لقمته منين، انما ما ياخدش الاحسان الا من ايد الملك، ولا ياكلش الاكل الا من اكل الملك. اهل المدينة اخدوا الشيخ العجوز راحوا بيه على قصر الملك. الملك اداله الاحسان، ضحك الشيخ العجوز وقال له كتر خيرك. والملك اداله الاكل، اكل الشيخ العجوز وقال له كتر خيرك. وفي الاخر الشيخ العجوز قال للملك شوف يا مولاي، الدنيا اخذ وعطى، وهو انت زي ما اديتني انا حديلك، يا ريتني اريحك في نهارك وفي ليلك. ضحك الملك وقال للشيخ العجوز تريحني ايه يا عمي، الله يخليك بلاش تزود همي، اصلنا في يوم من الايام والدي الملك كان قال لي كلام ما فهمتش معناه، وكنت كل ما اسأل حد يقول لي العلم عند الله. والدي كان قال لي ان هم هيعملوني ملك ليوم واحد بس، وديني في الدنيا ملك قول بقالي سنتين، ووالدي كان قال لي ان هم هياخدوني صحرا بعيدة ولا فيها زرع ولا شجر ولا فيها ظل ولا مية ولا فيها شمس ولا قمر، وهو الغايب دلوقتي ولا حد جاني ولا حد خدني. ووالدي كان قال لي شطرتي وانا لسه الملك ازرع كل الصحراء دي ونور كل الصحراء دي وابني لي قصر كبير رخام وحرير تجري فيه المية ويزقزق عليه الطير، انما ازرع الصحراء واعمل ده كله في يوم واحد. والملك في اخر كلامه قال للشيخ العجوز اهو ده اللي شغل بالي ومش مخليني انام طول الايام والليالي. ضحك العجوز وقال للملك والدك صدق في كل كلمة قالها، والدك قالك حكمة الدنيا بحالها، عمرك اللي هتعيشه في دنيتك عمر قصير مهما كان طويل زي اللي يكون يوم واحد، بعد اليوم ده هتموت زي كل الناس ما بتموت وتروح صحرا بعيدة، الصحرا البعيدة دي هي اخرتك، وشطارتك تخلي اخرتك حلوة فيها زرع ونور وراحة ونعيم. اليوم اللي انت عايشه في دنيتك اعمل فيه الخير، اعمل فيه الطيب لله العظيم، كده تبقى خليت اخرتك زرع ونور وضلة ومية وراحة ونعيم. سكت الشيخ العجوز، والملك فهم وعرف معنى كلام والده، وعاش الملك يعمل الخير في دنيته ويقول يا رب. الله، وفي نفس المعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.